تبدو ذريعة، لأن الصور والأصنام بصورة خاصة كانت ولا تزال سبباً لتأويل الإنسان أن يقع في الشرك ومن كفر الله عز وجل. ولذلك أشار لقوله سبحانه وتعالى في قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس أن هؤلاء كانوا أقوام الله الصالحين، ولما ماتوا قبل نوح، قبل نوح طبعا بعد أجيال جاءهم نوح، لما ماتوا جاءهم الشيطان أوحى إليهم بالشرك لهم نبأ، وزين لهم سوء هذا العمل، لأن في ذلك ذكر كما هي فكرة الأوروبيين الآن تماما، وبعض من تأثر بهم من المسلمين لإقامة للأطفال وللرؤساء إلى غير ذلك، فاستجابوا لرغبته ونحتوا له أصنام ومضوا على ذلك فرصة الزمن، ثم أوحى إليهم وكأنه إلى جيل ثالث إن هذه الأصنام أنتم تعلمون كانوا من أهل الخير من أهل الإخلاص وإلى غيره، فلا أحسن أن يتركوا في أماكن لا تبدو في موضوعها ووضعوا واجب من خلقه، فكانوا يترددون على القبور وإذا بهم يترددون على الأصنام. ثم جاء إلى الجيل الثالث فأوهمهم بأن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، وما عبادتهم إلا أن يسجدوا لهم ويعظموهم ويتأدبوا معهم بالسلام الذي لا يليق بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.